Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. درسنا الليلة هو في أصول الإيمان وقد انتهينا إلى حديث عبادة بن الصامت في قصة وصيته لابنه الوليد بن عبادة والليلة الحديث الآتي يقول فيه المؤلف العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وعن أبي خزامة عن أبيه أبو خزامة ذكر بعض المؤلفين بضم الخاء خزامة وليس خزامة بضم الخاء خزامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي وحسنه أي حسنه الترمذي حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والحديث رواه أيضا من أصحاب السنن ابن ماجه رحمه الله الحديث رواه أيضا من أصحاب السنن غير الترمذي الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى والحديث الذي بسند أحمد والترمذي وابن ماجه ضعفه العلماء منهم الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كما في مشكات المصابيح يعني في تحقيقه لمشكات المصابيح وضعيف سنن أبي داود وكذا ضعيف سنن الترمذي وكذا ضعيف سنن ابن ماجه فبارك الله فيكم والسبب لذلك سبب ضعف الحديث هو أبو خزامة هذا أبو خزامة يقول عنه الحافظ في التقريب مجهول يقول الحافظ في التقريب مجهول ولكن للحديث شاهدا رواه الحاكم في المستدرك رواه الحاكم في المستدرك min hadithi Hakim bin Hizam sahabi akhar min wa huwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. إلا أنه أي أن السند الذي في المستدرك من رواية صالح بن أبي الأخضر صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن حكيم صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام. أفادنا شيخنا العلام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تتبعه للحاكم للمستدرك تتبع أوهام الحاكم يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ضعفا إن في رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ضعفا فيه ضعف فيها ضعف وأنا لا أدري هل العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وقف على ما في المستدرك أو لم يقف فيما ظهر لي نعم أو أنه لم يذكر الإمام الألباني لم يذكر السند الذي عند الحاكم إن كان الأمر كذلك فإن الضعف الذي في حديث أبي خزامة عن أبيه عند أحمد والترمذي وابن ماجه ينجبر بالسند الذي في المستدرك الذي فيه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن أبي أن الزهري وإن كان في هذه الرواية ضعف ولكنه يتقوى فيكون به الحديث حسنا يكون الحديث به حسنا أحده من طريق أبي خزام عن أبيه عن رسول الله والآخر من حديث حكيم بن حزام نعم فالحديث قد يحسن بذلك نعم قوله أو نعم أرأيت رقا نسترقيها رقا جمع رقية رقا جمع رقية يعني ماذا ترى يا رسول الله هل يجوز أو لا يجوز أو بارك الله فيكم ذلك يرد من قدر الله شيئا كما سيأتي كان السؤال من أجل هذا سبب السؤال يأتي في آخر الحديث نعم رقا جمع ماذا رقية هذه الرقى التي نسترقيها هل ترد من القدر شيئا أو لا والرقية كما علمتم ودرستم إن شاء الله في كتاب التوحيد أنه نوع من التداوي نوع من التداوي نعم وهي جائزة أو مشروعة بل مشروعة ما دامت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ودواء نتداوى به, دواء نكرة, فهي شاملة لجميع الأدوية, شاملة لجميع الأدوية. هذه الأدوية يا رسول الله التي نتداوى بها, هل كذلك ترد من قدر الله شيئا؟ بسبب معنى ترد أي بسبب ذلك يتغير شيء من قدر الله أو لا؟ قال في سؤاله وتقاتن نستقي نتقيها. التقى جميع الأشياء التي تتقى بها, تقاه في الحرب, تقاه في الحرب من أجل أن نتقي بها أسلحة العدو, أو تقاه كاللباس نتقي بها من البرد أو الحر أو غير ذلك. قال السائل هل ترد أي هذه الأشياء من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله, هي هذه الأشياء الرقية والدواء والتقى, نعم, من قدر الله سبحانه وتعالى. فالحديث فيه دلالة على أن القدر, على أن القدر يشمل كل شيء. ففي هذا الموضع يشمل السبب, يشمل تقدير السبب وتقدير المسببات, تقدير السبب وتقدير المسببات, نعم. ما المراد هنا السبب والمسببات؟ السبب في التداوي هو الدواء أو شرب الدواء, والمسبب الشفاء. المسبب ماذا؟ الشفاء والصحة, نعم. وفي التقاه مثلا عند الحرب السبب هو استعمال التقاه, استعمال التقاه عند الحرب. والمسبب ماذا؟ السلامة من السهام وغير ذلك, السيوف, نعم. فالسبب الذي هو فعل الأسباب, وكذلك المسبب النتيجة من السبب, كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فشربك للدواء بتقدير الله, أنك ستشرب دواء في يوم كذا بسبب مرض, المرض الفلاني. فشربك للدواء بالتقدير, والشفاء أو الصحة كذلك بالتقدير. فلا يقال إن الدواء yaruddu takdir, la. Fainad dawa wa syurbud dawa wa as-sihhati wasyifa kullu dhalika bit taqdir. Hadza jawabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ma'na al-hadith anna al-insan la ya'khudh bil asbab. ليس معنى الحديث أن الإنسان في أثناء الحرب لا يأخذ وقاية أو تقاتا ويقول إن ذلك كله بتقدير الله، لا، فقد شرع كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين. النبي عليه الصلاة والسلام أقوى عباد الله في الإيمان بالقدر خيره وشره، ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تقاتا، فلبس المغفر، المغفر الذي وضع على الرأس عند الحرب، وهو مصنوع من الحديد، مصنوع من الحديد، وقاية من أسلحة الأعداء. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر الأنبياء في جهادهم ومعاركهم مع الأعداء. مع ذلك هؤلاء إمام أئمة المتوكلين، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي رقية من أبنائه أو أحفاده، فكان يرقي حسنا وحسين، يقرأ عليهما المعوذتين وغير ذلك من أنواع الرقية. مع ذلك علمنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، وأكثر الناس معرفة بقدر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أخذ بالأسباب. فمن ترك الأسباب من هذه الأمة فقد ترك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل في شأن الدواء، في شأن الدواء والتداوي، قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، بصيغة الأمر، تداووا عباد الله، فإنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فأمر بالتداوي. هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ينافي التوكل؟ هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بشيء ينافي الرضا بقدر الله؟ الجواب لا. نعم، ورد أمر منه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، قال: ترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل. ترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل. نعم، فلنعلم جميعا أن من ترك الأخذ بالأسباب زعما منه أنه من التوكل falna'lam jami'an anna fi tawakkulihi naqsan qadahan wa illatan lam yakun musiban sahibuhu. ويقول العلامة العثيمين رحمه الله كما في كتابه النافع القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال والناس في الأسباب طرفان ووسط. الناس أي موقف الناس من الأسباب على ثلاث طوائف طرفان ووسط. أحد هذه الطوائف في طرف والآخر في الطرف النقيض المخالف تماما. وهناك طائفة ثالثة وسط بينهما. قال رحمه الله الأول أي الطرف الأول من ينكر الأسباب. ينكر الأسباب يعني هم يعتقدون أن هذه الأسباب لا تؤثر أو يعتقدون أن هذا تنافي التوكل فينكرون الأسباب إما لكونه يعتقد أن الأسباب تنافي القدر. يقول الشيخ وهم كل من قال ينفي بحكمة الله أو كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى. فالأشعرية في هذا الباب جبرية في باب حكمة الله تبارك وتعالى ينفون حكمة أفعال الله تبارك وتعالى وقدره. ليس في أفعال الله حكمة وليس في أقدار الله تبارك وتعالى وقضائه حكمة. نعم، فمن ذلك الجبرية ينكرون الأسباب، يقولون هذه الأسباب ما تؤثر، ومن ثم لا يأخذون بالأسباب، قال رحمه الله الثاني. الطرف الثاني وهو مخالف تماما الطرف الأول قال من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا. وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم يغلون في إثبات الأسباب غلو حتى من غلوهم جعلوا ما ليس بسبب سببا. مثل هنا الشيخ بالخرافيين والصوفية. نعم، الخرافيون يا إخوان عندهم أسباب يأخذونها ويعملون بها وليست هي من الأسباب الشرعية ولا الأسباب الكونية. مثلا عند بعض الناس إذا مرض إنسان يقول أنصحك بأن تتجه إلى جهة القبلة يشفيك الله إن شاء الله. نعم، هذا الفعل وهو الاتجاه إلى القبلة طلبا للشفاء من مرضه ليس سببا شرعيا ما أمرنا الله ولا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام وكذلك ليس هو سببا كونيا هذا عند الخرافيين وهذا كثير في بلادنا كثير جدا وهكذا الصوفية كثير وكثير الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما يثبته الله ورسوله سواء كان سببا شرعيا أو كونيا ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا الطرف الثالث وهم وسط أهل الوسط يؤمنون بالأسباب الأسباب موجودة أسباب الشفاء الدواء والتداوي وفي نفس الوقت يؤمنون بتأثير الأسباب الجبرية ربما يثبتون الأسباب لكنهم يقولون ليس لهذه الأسباب تأثير لا يؤثر لك أن تشرب دواء لك أن تشرب دواء ولكن هذا الدواء لا يؤثر ينكرون تأثير الأسباب وأهل السنة يؤمنون بالأسباب وتأثير الأسباب شيئان الأسباب وماذا؟ تأثير الأسباب للمسببات وأنه ينتج من ذلك شفاء إذا كان دواء أو غير ذلك سواء كان هذه الأسباب من الأسباب الشرعية كالرقية وكذلك الحجامة وغير ذلك من الأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية يعرفها الناس بالتجربة يعرفها الناس ما يسمون بالطب الشعبي الطب الشعبي أوبا تراديسيونال هذا يسمى الطب الشعبي العلاج الشعبي من الأعشاب الأوراق وغير ذلك من هذا الكون هذه تسمى الأسباب الكونية من الأسباب الكونية في أيام البرد استعمال اللباس الدافي يدفع به البرد هذه من الأسباب الكونية وهذه المراوح الكثيرة هذه من الأسباب الكونية بارك الله فيكم فأهل الوسط وهم أهل السنة أهل الإيمان بالله إيمانا حقيقيا يؤمنون بالأسباب وبتأثير هذه الأسباب ومع ذلك نؤمن أن الأسباب والمسببات وتأثير هذه الأسباب كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى فنقول الدواء سبب وشرب الدواء وهو الفعل كذلك الأخذ بالأسباب وهذا الدواء له تأثير حتى ينتج منه المسبب وهو الشفاء. هذه الأشياء الثلاثة، الدواء وشرب الدواء والشفاء الذي هو المسبب، حاصلات بتقدير الله سبحانه وتعالى. ليس هناك من هذه الأشياء الثلاثة السبب والمسبب وتأثير الأسباب، ليس شيء من هذه الأشياء الثلاثة خارجا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. فأنت لما شربت دواء لمرضك، شربك للدواء مكتوب في اللوح المحفوظ، وتأثير هذا الدواء وأنه سيحصل منه الشفاء فشفيت بسببه، هذا كذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، ونفس الشفاء مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما سئل: يا رسول الله، أرأيت الرقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. هذه الأشياء الثلاثة، فالقضاء لا يرده شيء، إذا كان المراد بالقضاء ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. إذا كان المراد بالقضاء ما هو مكتوب في التقدير العمري، وقد علمتم ما هو التقدير العمري، نعم. أخ يسأل وقد أجبنا عليه: لا يرد القدر إلا الدعاء. الدعاء سبب من الأسباب وله تأثير، الدعاء سبب من الأسباب وله تأثير بإرادة الله ومشيئته. فإذا قلنا كما جاء وكما ثبت في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس معنى أن الدعاء يرد القدر المكتوب في اللوح المحفوظ، لا، ولا يغيره شيئا، إنما مكتوب في اللوح المحفوظ، نعم. الدعاء وأثرها أو أثره والفعل الذي هو فعل الفاعل، كل ذلك مكتوب. لا يرد القدر إلا الدعاء، يقول بعض العلماء، أي القدر الذي هو مكتوب في صحف الملائكة في التقدير السنوي أو التقدير اليومي، نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.